قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس يتعلق بغزوة الأحزاب التي يقال عنها غزوة الخندق كذلك. وغزوة الأحزاب هذه على وجه التقريب كانت بعد غزوة أحد بقريب بسنة أو سنة وقليل من الشهور، وذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 عاما يوم أحد فردني، فعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني، فدل ذلك على أن بينهما عام. وثمت روايات أخرى تفيد أنه بينهما عام وما يقارب نصف عام، أي عام ونصف، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى وجه التقريب كان بين الغزوتين عام، وما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما كان على وجه التقريب والله تعالى أعلى وأعلم. وعن شأنها: فلما قدر الله سبحانه وتعالى على المسلمين ما قدر يوم أحد، طمعت قريش في مزيد من النصر بزعمها، فطمعت أن تستأصل المسلمين عن بكرة أبيهم، وطمعوا أن يسلبوا أهل المدينة ما عندهم من ثمار وزروع وينكلوا بأهل المدينة لإيوائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطمعوا في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبقية الباقية من أصحابه. فذهبت وفود أهل الشرك من أهل مكة إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة يحثونهم على التعاون معهم لاستئصال أهل المدينة واجتثاث جذورها، فألموا جزيرة العرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاروا من كل بلدة حزبا وجماعة، وآتت وفود من قبائل جزيرة العرب لمساندة قريش في حربها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أهل المدينة. فاتفقت قبائل عديدة من جزيرة العرب على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرب الإسلام والمسلمين، وآتوا من كل فج ومن كل صوب ومن كل حدب كما يحدث في هذه الأزمان من تألبات دول على بلاد المسلمين. أتوا من كل صوب وكل حدب لاجتثاث المدينة من جذورها ولاستئصال المسلمين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، وبعد غزوة أحد، أحسنوا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأحسنوا التوكل عليه، وندم من ندم من الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيت صفوف المسلمين من أهل النفاق، فأفرزت غزوة أحد وكما تقدم إفرازات طيبة، أفرزت المؤمن الحق من المنافق، من مريد الحياة الدنيا كذلك، فميزت الصفوف، فعلم المسلمون أعداءهم، وعلم المسلمون أصدقاءهم، واستغفر ربه من كان قد خرج يوم أحد يريد الحياة الدنيا، فنقيت صفوف أهل الإسلام وخلصت من شوائب أهل النفاق إلى حد كبير، وكذلك فإنهم أحسنوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض ما كان من أمرهم. أما أهل مكة وأهل الشرك فغرهم بالله الغرور، وظنوا أنهم قادرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. فأول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويرجوه، فكان يدعو: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بأدعية كثيرة أن يصرف السوء وأن يصرف المكروه عن أهل المدينة. لما بلغه أن قريشا بدأت تؤلب قبائل جزيرة العرب عليه وعلى المسلمين وعلى أهل المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بعض التحالفات لصد هذا العدوان، لصد هذا التجمع الوافد، لصد هؤلاء الأحزاب، فعقد تحالفا مع بني قريظة من اليهود على أن يحفظوا المدينة من قبلهم، فلا يدخلها أهل الشرك من قبل بني قريظة. عقدهم على ذلك وتحالف معهم على ذلك، وهو يوجس في نفسه منهم خيفة أن ينقضوا العهد وأن ينقضوا الميثاق كما هو شأن اليهود. فتحالف الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة، وتحالف مع بعض قبائل العرب الكافرة كذلك كخزاعة، وكانت تعبد الملائكة، ولكن على أي حال قد تعاقد وتحالف النبي صلى الله عليه وسلم معهم من ناحية ضد هذا الخطر الكبير الوافد إليه من أحزاب جزيرة العرب. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحب الكرام لم يكن عددهم ليكفي أن يصد هذا الاعتداء أو هذا العدوان أو هذه الأحزاب الكافرة، فقد كانت من الكثرة بمكان كبير، كل يريد أن يشارك وكل يريد أن يجامل لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين. فعلى ما ورد في كتب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ما الذي يصنع، فكل أشار بمشورة. وعلى ما يذكر في كتب السير ولم أقف لها على إسناد صحيح، إلا أن أهل السير يتداولونها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مصالحة أهل الشرك على أن يدفع لهم ثلثي ثمار المدينة أو نصف ثمار المدينة، فاستشار بعض أصحابه كالسعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، وهما سيدا الأوس والخزرج، فأشار عليه بأن لا يفعل وأصر على عدم إعطاء أهل الشرك شيئا من ثمار أهل المدينة. كذا ذكر في كتب السير ولم أقف على إسناد صحيح بذلك، واستشار أصحابه فأشار بعضهم عليه بحفر الخندق، خندقا يحيط بالمدينة من عموم نواحيها إلا ناحية بني قريظة، وكان بالمدينة حصون قوية في الداخل. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي القائل بذلك، الرأي القائل بحفر خندق حول المدينة. قال بعض أهل العلم إن الذي أشار بحفر الخندق هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأيضا لم أقف على خبر ثابت، خبر بسند ثابت موصول يثبت صحة هذا، فالله تعالى أعلى وأعلم. وعلى أي حال اصطلحوا واتفقوا على حفر خندق يحيط بالمدينة، وكما سلف باستثناء الاتجاه الذي ناحية بني قريظة، وبدأوا في الحفر قبل أن تجتمع أحزاب جزيرة العرب وقبل أن تأتي الأحزاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمروا في الحفر زمنا يأخذهم التعب والجوع والنصب، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحفر كما يحفرون وينشد معهم كما ينشدون، فكانوا يحفرون والخوف يعتري الكثيرين، وكانوا يحفرون وأهل النفاق يتسللون لواذا، إذا رأوا الرسول حفروا، إذا تغيب الرسول عن أعينهم بعض الشيء نفروا ولم يحفروا. كذا فإنهم كانوا يتعللون بأعذار باردة للانفضاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شأنهم قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر جمعهم، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. إلى أن قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي هربا. هناك قوم كانوا أثناء الحفر يقولون: لن يرانا النبي، هو في موقع ونحن في موقع آخر، فيتسللون هربا ولواذا. ويتركون الحفرة ويتركون الحفرة. فبين الله أمرهم لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي يحفر والصحابة يحفرون وينشدون الأشعار ويرتجزون. فمن ذلك قول الأنصار وقول المهاجرين: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان وهم ينشدون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، ويمدون أصواتهم بقولهم: أبينا أبينا أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحفزهم ويشجعهم على الحفر. وكان منهم عمار بن ياسر الذي كان يحفر وبشدة ويجتهد في الحفر كما هو شأنه على الدوام. قد كان عمار أيضا في بناء المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الناس يحملون لبنة لبنة، أي حجرا حجرا أو طوبة من اللبن، الطوب الني كما نسميه، وعمار يحمل لبنتين لبنتين. والنبي يقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية في الموطنين في الخندق، وأيضا عند بناء المسجد كما قال عدد من أهل العلم. استمر النبي وأصحابه زمنا يحفرون الخندق، وكان يعتريهم كما سلف الخوف المترقب، إذ المرجفون من أهل المدينة كانوا يرجفون ويقولون: لن يبقى للإسلام أثر، ولن يبقى لمحمد ولا لأصحاب محمد ذكر بعد ذلك. فهذه الأراجيف بلا شك كانت تؤثر في أهل الإسلام. وأيضا أثناء الحفر واجهتهم عثرات، فأثناء الحفر كانت تواجههم صخور، إلا أن الله ذلل ويسر، كانت ثم كدية عظيمة لم يستطيعوا أن يصنعوا معها شيئا، صخرة عظيمة أثناء الحفر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستعان بالله وكبر وضربها بمعوله فتفتتت فأصبحت كثيبا مهيلا، والحمد لله. استمروا في الحفر زمنا، وكان الطعام قليلا وكان الزاد قليلا، فقد تركوا أعمالهم وتفرغوا للحفر لهذه الحرب الداهمة التي تنتظرهم. وبعد، فإن جابر رأى في وجه النبي الجوع، ورأى عددا من الصحابة لم يذوقوا الطعام لأيام، فقال لامرأته: لقد رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصنعي له بعض الطعام. فصنعت طعاما في برمة، وجاء جابر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيهلا إلى الطعام. فذهب أهل الخندق كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر، فدخل النبي أولا وقال اتركوا طعامكم في برمتكم، فدخل ودعا على البرمة وبرك عليها، فكفت الصحابة كلهم أجمعين هم بالمئات بل بالآلاف، وما زالت البرمة تفور، فكان هذا فألا طيبا وكان إرهاصا طيبا بين يدي الغزوة، ومقدمة حسنة اطمأن المسلمون فيها إلى أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم وحافظهم. وبعد، فإن قبائل المشركين تألبت من جزيرة العرب على المدينة وأهلها من كل صوب وحدب، وأقبلوا مسرعين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا مسرعين يريدون دهم المدينة وهدمها واستباحة نسائها واستباحة أموالها وأعمال السيف في أهاليها. فإذا بهم يفاجأوا بالخندق الذي قد صنع حول المدينة، فقالوا هذا شيء لم تعهده العرب من قبل، ففكروا كيف يصنعون، فحاصروا المدينة حصارا محكما بعد الخندق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وضع عيونا له في أطم بني ساعدة في حصون مشيدة، وكانوا يراقبون أعداء الله سبحانه وتعالى، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من غدر بني قريظة، فقال لأصحابه من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا يا رسول الله. قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا يا رسول الله. فقال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا يا رسول الله. فخرج والجميع خائفون من غدر بني قريظة، لأنهم لم يحفروا بناحيتها ويخشون من غدر القوم وفتح الأبواب لأهل الشرك لدهم المدينة. الحاصل أن النبي شغل مع أصحابه يوما حتى غربت الشمس، قال عمر شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، أو قال الرسول ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يعني الأحزاب، وقيل أيضا يعني بني قريظة، فالقلق كان شديدا من ناحية بني قريظة. والذي يقف متدبرا للأحداث يسأل الله الثبات حتى الممات. فهذا الزبير وعلي كان من رؤوس القيادات الذين وزعهم رسول الله على الأماكن، وكان جنبا إلى جنب، فيقدر الله بعد أن يتقاتلان يوم الجمل، وأن يقتل الزبير على أيدي أقوام يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كابن خربوز الذي كان أقرب إلى الخوارج منه إلى أهل السنة. ولكن علي بلا شك استنكر ذلك أشد الاستنكار رضي الله عنه. أعود قائلا، لقد تألبت الأحزاب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففوجئوا بالخندق وقد حفر، فوقفوا يتعجبون ويفكرون ماذا يصنعون. فالذي يفكر في أن يقتحم بفرسه الخندق سيواجه ومواجهة شديدة، فالمسلمون على الجانب الآخر يتربصون بمن يريد أن يقتحم. وعلى ما يذكره أهل السير أن رجلا من أشجع مشرك العرب كان يقال له عمرو بن ود العامري، وكان فارسا مغوارا، والسند أيضا بذلك يعزنا أن عمرو بن ود العامري هذا وكان من أشجع فرسان العرب، ويضرب به المثل في الشجاعة. اقتحم في فرسه الخندق، فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتبارز وتسايف، فانقض عليه علي فقتله، فكان كأمس الزاهد. فكانت بشارة لأهل الإسلام إذ قتل أشجع فرسان العرب آنذاك من أهل الشرك، وهو عمرو بن ود العامري. وبعد الكرب يشتد يوما بعد يوم، فالزاد قليل، الطعام قليل، والخوف شديد، والرياح الباردة شديدة البرد تعتري الجميع. أولا رياح باردة تعتريهم، حتى إن رجلا من التابعين قال لحذيفة بن اليمان: لو أدركت الرسول لفعلت وفعلت. قال: أنت كنت تفعل هذا؟ لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فقال: من يأتيني بخبر القوم، يعني أهل الشرك، فما قام منا من أحد. فكرر النبي: من يأتيني بخبر القوم، فما قام منا من أحد، من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الريح. قال: من يأتيني بخبر القوم، فما أجاب أحد. فقال: قم يا حذيفة. فلم أجد بدا لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم أجد بدا من السمع والطاعة والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت وأوصاني النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشجع الناس، وقال: لا تزعرهم علينا. قال: فخرجت ونظرت إلى القوم، وإذا بظهر أبي سفيان أمامي، ويحك ظهره ويصليه كأنه يكوي ظهره ببعض أنواع الكي، ولو أخذت سهما من كنانتي وضربته لأصبته وقتلته، ولكني ذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزعرهم علي، فجئته بخبر القوم عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر الله في كتابه: ازداد الخوف وبلغت القلوب الحناجر، إذ أهل الشرك جاءوا من كل صوب ومن كل حدب، ومن الأماكن المنخفضة من المدينة ومن الأماكن المرتفعة على السواء، فمن فوق الجبال أتى أقوام، ومن الوديان أتى أقوام، من كل اتجاه أتى أهل الكفر. واشتد الخوف واشتد، فبنو قريظة بدت منهم طلائع نقض العهد، وبالفعل نقضت قريظة العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكنوا طائفة من أهل الشرك من الدخول إلى المدينة من ناحيتهم، وحدث بعض التراشق بين المسلمين وبين أهل الشرك الذين وفدوا من قبل قريظة، ولكن الصغور الأخر كل يقابل الآخر ينتظر ما الذي سيحدثه الله سبحانه. وبعد، فإن رب العزة قال في كتابه مذكرا بشيء مما حدث: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، بدأ المنافقون في الكلام يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كلها كانت أكاذيب بزعمهم. قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، انتهت قصتكم، لم يعد لكم بقاء، ارجعوا إلى دوركم. بدلا من هذه المواقف التي تقفونها فسوف تستأصلوا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، نريد أن ندافع عن نسائنا. قال سبحانه: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. أو لأتوها على الوجه الآخر وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فبدأ المعوقون يقولون ويرجفون في الصفوف: ارجعوا خلاص. كل يهرب يبحث له عن مهرب، فخلاص الدمار الشامل سيحل بالمدينة، المدينة ستستباح، نساؤها سيستبحن، أموالها ستقسم غنائم بين أهل الشرك. فكل يفكر في حيلة للفرار وفي حيلة للهرب. فالخوف اشتد وأهل النفاق اشتد أمرهم. وقريظة خانت من ناحية المدينة من قبلها، وأهل الشرك شوكتهم تقوى يوما بعد يوم. ولكن كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فبلغ الكرب بالرسول وأصحاب الرسول ذروته، ولكن رسول الله واثق في الله، يعلم أن الله ناصره، يعلم أن الله مؤيده، يجتهد هو الصحب الكرام في الدعاء، وأهل الثبات ممن من الله عليهم بالإيمان يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبرز رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فثبت رجال بتثبيت الله لهم، وحفظوا بحفظ الله لهم من الانتكاس والارتكاس ومن الفرار، ثبتهم الله سبحانه وتعالى، فوقفوا في مواقفهم. وأهل الشرك يقتالون ويستعدون للانقضاض، فما هي إلا ليلة حتى والغموم والهموم تعتري كل أهل المدينة بلا استثناء إلا من ثبتهم الله. وعلى فجأة وفي أثناء الليل هبت ريح عظيمة لا يعلم مدى عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. ريح هبت فجأة، والذي يسير الرياح هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أهلك عادا بالدبور وهنا هبت ريح الصفا، ريح الصبا كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قال: نصرت بالصبا وهناك تعاد بالدمور، فهبت ريح فاقتلعت خيام أهل الشرك من أصلها وعرضتهم تمام العراء، فظنوا أن النبي هجم عليهم وظنوا أن الصحابة هجموا عليهم، فولوا الأدبار منهزمين متراجعين، كل من أهل الشرك يفكر كيف يفر، كيف يرجع إلى بلده آمنا دون أن يمسه ضرر، فأمعنوا في الفرار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فازداد ثباتا هو من معه حتى أزالت الريح أهل الشرك ومزقت شملهم، كما قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وكان مع الريح ملائكة من عند الله تفعل بهم الأفاعيل وتخوفهم أشد التخويف، كما قال: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فكان كل مشرك يفكر كيف يصل إلى أهله سالما، فانفضوا عن مدينة رسول الله وسلم الله رسوله والمؤمنين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فطلع الصباح فانكشفت الغمة وتبدلت الأحزان أفراحا، والله الذي يضحك ويبكي، والله الذي يعز ويذل ويكرم ويهين، فتبدلت الغموم والهموم أفراحا وانتصارات، وشتت الله شمل أهل الشرك، شتت الله شمل أهل الشرك. وجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت الحرب أوزارها، فقال: يا محمد، وضعت سلاحك؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، انهض يا محمد، قم يا رسول الله إلى بني قريظة الذين خانوا العهد والذين نقضوا الميثاق. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فهب الجميع إلى بني قريظة وحاصروا بني قريظة حصارا شديدا لنقض العهد والميثاق. فنزل بنو قريظة على الحكم، قالوا: نتحاكم لمن؟ قالوا: لسعد بن معاذ سيد الأوس، وكان بينه وبينهم حلف وولاء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي النبي بذلك. فجاء سعد بن معاذ على حمار وجرحه ينزف، كان أصابه سهم يوم الخندق فما رقى له الدم، كان ينزف، لكن الله سلمه إلى أن قضى فيهم. فاستمع واستمع، قال: أقضي أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي بحكم الله سبحانه، فكانوا يكشف عنهم من وجد قد أنبتت نبتت له عانة يقتل وإلا ترك. فكان محمد بن كعب القرظي من الذين لم تنبت لهم عانة فترك، فقسمت الأموال ووزعت الأموال كما يقول الناس الآن بالملايين على المسلمين وعلى المجاهدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسبحان من بدل الأحزان أفراحا، سبحان من بدل الخوف والقلق أمنا ونصرا وطمأنينة. وصدق الله إذ قال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر يتبع يسر، والعاقبة دوما للمتقين. ولكن ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. كان هذا مجمل القول في شأن غزوة الأحزاب و نسأل الله وكما نصر رسوله أن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يحفظهم وأن يجمع كلمتهم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.